وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأي أبيات كنت فيه؟ استغفر الله وأصلي. استغفر الله وأصلي؟ والذي بعدها ما أخذنا؟ أي السلام أخلاق خير الخير. الدرس الجديد في أي فصل؟ ربما تعودت معنا وفي وقت كثيرا في الفصل الجديد. في آخر المتن؟ أنا مصنف فين يا دي؟ ربما تعودت معنا وفي وقت كثيرا فاشتغل أن تضيف إلينا ومن عزا أراد إذا فيك الفصل وما تبين. في آخر المتن من مصنف فين يا دي؟ وهذا أنا نقول أخي وخلصنا خلصنا استخرجوا الصلاة يقول محضر أخي الله واستخرجوا واستخرجوا على الصحيح يعني يروي أحاديث كتاب الحيط عن لا من طريق من إليه عمل اجتمع في شيخ البصائر صح؟ خلصنا يا بيه؟ طيب خلصنا قضيه ما تفاوتت معنا؟ خلصت؟ لا بس وقتها يقول فربما تفاوتت معنا وفي ضوء كثيرا تجتهد ان تضيف اليهما ومن عزا اراد بذلك الاصل وما اجاد. طيب اذا بارك الله فيكم خلونا نبدا من عندي واستخرج على الصحيح عشان يتواصل الكلام. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فاستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عنه لا من طريق من إليه عمدا مجتمعا في شيخه فصاعدا. قال واستخرج العلماء على الصحيحين صحيح البخاري ومسلم وكذا غيرهما وإنما اقتصر عليهما نظرا إلى كثرته وشرطه. يعني العلماء استخرجوا على غير الصحيحين لكن في النظم اقتصر على الصحيحين على ذكر الصحيحين لشهرة الاستخراج على الصحيحين. وإلا هناك من استخرج على سنن الترمذي معناه وغيره. يقول واستخرج العلماء على الصحيحين صحيح البخاري. وسبق معنا موضوع المستخراج ان يعمد المؤلف الى متون كتاب معين كصحيح البخاري صحيح مسلم وياتي باسانيد الى هذه المتون من عند نفسه ليست اسانيد الامام البخاري ولا اسانيد الامام مسلم. قال يعني اعتبر هذا كتخريج افادك طرقا اخرى واسانيد جديده وان المتن هو المتن واحيانا نزيد بعض منه. يقول واستخرجوا اي العلماء على الصحيحين صحيح البخاري ومسلم كذا غيرهما وانما اقتصر عليهما نظرا الى كثرته وسرته. والا وقد استخرج محمد بن عبد الملك بن الايمن على سنن ابي داود وابو علي الطوسي على الترمذي وابو نعيم على التوحيد بن خزيمه يعني ابو نعيم اصبهان صاحب الحليه استخرج على كتاب التوحيد بن خزيمه فاتى بمتون كتاب بن خزيمه باسانيد من عند نفسه وطرق جديده اخرى. قال وابو نعيم على التوحيد بن خزيمه وابن الحافظ العراقي على المستدرك مستخرجا لم يكمل. وقيل انما اقتصر عليهما لان كلامه سابقا ولاحقا للصحيح يعني الناظم اقتصر في النظم على ذكر الصحيحين لان كلامه سابقا لانه بيتكلم على ايه؟ موضوع الصحيحين من قبل فناسب ان يتكلم

هذا إن شاء الله نتركه درس المنهج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.